سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا قرأ يا حسن. بسم الله وإن ذبحها فسرقت فلا شيء عليه. المصنف لا زال يتكلم على تعيين الأضحية أو الهدي. كيف تتعين؟ قلنا تتعين بأن يقول هذا هدي يشير إليها ويقول هذه أضحية فإلى آخر إليها تعينت. إيش معنى تعينت؟ معناه أن هذه الأضحية في ذمته، لو تلفت وهو لم يذبحها بعد لا بد من ضمانه، بخلاف ما لو نوى أنه يذبح ثم عدل عن النية لا يضره شيئا. وعند الحنابلة لو نوى واشترى ثم أراد أن يبيعها فليبيعها. وعند بعض أهل العلم من الحنابلة يقول لا، إذا اشتراها ونوى تعينت، يعني لا بد من الحافظ عليها، لا يجوز تغييرها إلا لما هو أفضل منه. طيب هذا التي عينها، هذه الأضحية أو الهدي الذي عينه سرق فذبح، هل لا شيء عليه؟ لا أدري لما قال ذبح، أخر الشر انذبح فسرقت فلا شيء عليه. لا، انذبح فسرقت، لو ذبح لمجرد الذبح، لمجرد ما يذبح الأضحية انتهت ذمته منها غير مسؤول عنها. ذبح وراد يقدمها للفقراء ويأخذ منها ويدفد منها، جاء واحد يسرقها هذا لا ذنب، أو جاء السباع في غفلة وأخذتها انتهى ذمته، تنتهي بمجرد ذبحها. اقرأ المتن. قال ما لم يفرق، يعني بمعنى أنه ذبح وتركها في مكان معرض ثم ذهب وتأخر عنها كثيرا، فهذا التفريق منه. ذبح يستعد رأسا معه. إن ذبح ما دار في وقتها بغير إذن أجزأته، هذا لو جاء إنسان بغير إذنه وذبحها تجزي ولا ما تجزي؟ لك أضحية اشتريتها، جاء إنسان ذبحها دون إذنك، دون إذن منك جار أو غريب، لكن يوم ذبحها ما أكل منها لا صرف فيها، هل تجزي أو لا تجزي؟ لما تردد المصنف أو الشارح أو جعله موضع سؤال؟ لأن هذا الذابح قد لا يكون نوى أن يذبحها أضحية، قد يكون الذابح ذبحها لنفسه لكن ما أكل منها شيء، فقال هذا لا يضر طالما أنه لم يأكل منها شيئا، تدخل النية لا يضر، وتصرف غيرك فيها لا يضر، تصرف الغير فيها لا يضر. عرفنا هذا؟ إن ذبحها ذابح ولم يأكل منها شيئا بل أضحية ولا زالت يعني في عمدته يفرقها كيف يشاء. نعم. ولا ضمان على ذلك، لا يضمن لأنه ما أخذ منه شيء، لم يأخذ. يعني فرق بين التأديب والضمان. الضمان يقول أتلفت علي شيئا فأتي ببدلك، فلا ما أتلف عليه شيء نتيحة إخلاقه، لكن التأديب لا بد منه لأنه التصرف في ملك الغير لا يجوز، إنه في أذى للناس، هذا شيء من باب التأديب، قد يطلب من الحاكم يرفع أمره إلى كذا، لكن الذبيحة باقية كما هي. نعم. وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. قوله أجنبي يعني غير هو، غير المالك، هذا معنى أجنبي. قال لو أتلفها قريب فكذلك، من لا يضحى عنه ايش معنى الإتلاف؟ أفسدها بأنه ذبحها في غير موضعها، أو ذبحها فأكلها، أو ذبحها فباعها، كل إتلاف للأضحية، كل هذا يسمى إتلاف للأضحية، لأن الأضحية لا بد لها مصرف معين. وقال إن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها. نعم. الأول قال عليه القيمة، إذا أتلفها أجنبي غيره هو عليه القيمة، وإن أتلفها هو فهو يرى أيهما أفضل، القيمة أو مثلها. يأتي فينظر إليه، إما أن يأتي بأضحية مثله أو عليه القيمة، أيهما أولى فيلزمه ذلك. نعم. وإن قبلها بمثلها وأخرج الأخرى القيمة جاز. ثم قال إن أتلفها هو، يعني بمعنى تصرف فيها قبل صلاة العيد فذبحها، هذا يسمى إتلاف لأنه ما كانت تضحية. فما الذي يجب عليه؟ قال يجب عليه أحد الأمرين، أيهما أفضل، قيمتها يشتري بها شاة أو يشتري شاة مثلها. قال فإن اشترى شاة مثلها وبقي من القيمة شيء زائد يأخذ تلك القيمة ويشتري به شاة أو لحما فيتصدق به. إن طالبناه بأن يأتي بأحسن الأمرين، إما القيمة، لما طالبناه بالقيمة أو بالمثل، ما اكترينا بواحد؟ لأنه اشتراها بثمن، اشترى هذه الأضحى بثمن، وإذا أتلفت يقال في هذه الأضحى التي تلفت أيهما أفضل في حق الفقراء، قيمتها أفضل يوم اشتريتها به أو تأتي بمثلها في هذا اليوم أفضل، فينظر أيهما في حق الفقراء فيتعين عليه. نعم. وإن تلفت بغير تبريط اشترى أضحية وتركها عنده وضعها في مكان آمن، فأصبح وإذا ذئب اعتدى عليها دون تبريط كان يدخل الباب، أو أنه رآها ماتت حية لسعتها أو دابة حشرة فماتت، هذه إتلاف لكن بغير تبريط منه، أو أنها أكلت الحبل الذي يربط به الباب أكلا شديدا حتى انفلتت وخرجت ولم يرى لها أثر، هذا لم يفرق، إذا فرق ضمنها، فإن لم يفرق وتلفت وذهبت فهذا لا شيء عليه، لا يقال في ذمتك أضحية لا بد أن تأتي بها، هذا إذا فرق، وإن لم يفرق فلا يطالب، ولا يطالب. نعم. وإن عظم الهدي في الطريق ذكرته في موضعه فرع، أي فرع اثنين في أضحية، يوم راح البيت ثم راح ذبح أضحية آخر أكل منها وتصدق بها، وتصدق منها راهنة، هذا الاستحسان يجزي والقياس لا يجزي. ايش معنى القياس لا يجزي والاستحسان يجزي؟ بل القياس أن الأصل كل واحد مسؤول عن أضحيته، أنت شريتها فعينت لك فما يذبحها غيره، واضح هذا؟ فالقياس الأصل فيه أن هذه تلفت ولا بد كل واحد يشتري عن الآخر أضحية المكان ما أتلفه عليه. أما الاستحسان، قال الاستحسان أن وجدنا أن هذا كثيرا مما يغلط فيه الناس ولم يضع منه شيئا، هذا ذبحها لله فذبح، والله أعلم بالنيات، فلا يطالب في رأي الأضحية، الأضحية تجزي، هذه تجزي. قال استحسانا لو ذبح أحدهما أضحية آخر غلط خطأ جاز، لا شيء فيه استحسانا. لو اشترك اثنان في أضحية، في أضحيتين، واحد اشترى أضحية وجاء اثنان جوا البيت فذبحوها واختلطت اتركوها للذباح، الجزار هذا، الجزار أخذها وقطعها أوصارا فلا يعلم أيهما تبع الآخر، فما الحكم؟ يسمى إتلاف ولا لا يسمى إتلاف؟ سيأكل من غير ذبيحته، قد يأكل من غير ذبيحته وقد يتصدق من غير ذبيحته، فهذا الحنابلة لا تجزي. إن اشترك ابنان في أذن وتركاها للجزار ولم يطالب بفصل أضحية كل منهما حتى خلطهما، الحنابلة هذه لا تجزي، ما تعلم أيهما لحمة من لحم الثاني. ولذا يحتاط الإنسان في وقت الشراكة والذبح إذا ذبح أن أخذهما يفصل لحمه عن الآخر، من السنة أن تأكل من لحم أضحيتك وتوزع من لحم أضحيتك. وعند بعض الحنابلة أنه جائز، لا يضر. اقرأ. إذا ساق هديا إلى البيت الحرام إلى مكة، إن سوق الهدي قد يكون في عمرة وقد يكون في حج، وقد يساق الهدي في غير حج ولا عمرة. الهدي ما يهدى إلى البيت، يعني ما يهدى إلى فقراء الحرم، وسوقه أن يأتي به من خارج الحرم، هذا معنى سوقه. ساق هديا جاء به من خارج الحرم من مكان بعيد أو قريب من الحرم، لكن من خارج الحرم. فإذا ساقه وهو في أثناء الطريق عطب الهدي، بمعنى أنه مرض فلا يستطيع يتحرك، أو كسرت رجله فلا يستطيع القيام، أو ما إلى ذلك من الأعذار، فإن صبر عليه ضيع الوقت ولا يستطيع حمله، وما الذي يفعل؟ قال ينحره في موضعه ولا يأكل منه شيئا ولا من رفقته. الأصل في الهدي من السنة أن يأكل الإنسان من لحم هديه، هذه من السنة، لكن في هذه الحالة لا يأكل منها شيء، حتى رفاقهم الذين في سفر، رفقتهم الذين في سفر الذين يمونهم عن يدفع لهم نفقاتهم، وكل رفيق في سفر، فرفاق الذين هو مكلف بنفقته ما يأكل من هذا الذي عطل، هذا الذي عطل ينحره ايش يسوي؟ ما الذي يفعله إذا عطل؟ إذا ما استطاع أن يسوق إلى الهدي اذبحه في مكانه ويضرب النعل، لأنه هو إما أن يشعر الهدي، السنة للهدي أن يشعر في السناء إذا كان إبل، وكذلك إذا كان بقر، أو يقلد هو الإبل والبقر والغنم، تقلد والتقليد أن يأتي بنعل جديد فيعلقه في عنق، وهذا التعليق النعل يهدى إلى فقراء مكة وتكون علامة على أن هذه الشاة أو هذه البقرة أو هذه البدنة إنما هدي للكعبة، فإذا عطل ذبح نحره أو ذبحه أخذ النعل ولطخه بالدم ووضعه على صفاح، أي على رقبة البهيمة، لطخها بالدم علامة، كل من مر بالطريق رأى هذه الذبيحة يعلم أنها هدي معضود فيجوز الأكل منه. من تطيخه بالدم ما الفائدة منه؟ علامة لمن مر بالطريق فرأى أن هذا مذبوح فيأكل منه. وإذا كان معه رفقة كبيرة وبعضهم لا يمونه، يعني لا ينفق عليه، من آخر ممن ينفق عليه، من ينفق عليه لا يأكل منه، والغرباء وغيره يأكلون منه، إذا علم بتركها لا يأكل منه. لما منع هذا من الأكل من الهدي مع أن السنة من ساق هديا إلى البيت الحرام من السنة أن يأكل منه يطعم منه؟ هذا منع منه خشية أنه لو ساق هديا فتاقت لحمه نفسه إلى اللحم فيرى أي عذر في البدنة ويقول أن هذه شبه معطوبة، ويقوم يذبحها لأجل أن يأكل منه. فدفعا للتهمة وسدا للذريعة منع النبي صلى الله عليه وسلم كل من ساق هديا أو غنم وتعطل عليه للطريق فذبحه لا يأكل منه، لا يجوز الأكل منه لا من رفاق، يتركها لغيره. هذه هي السنة. اقرأ المثل ما بعده. إن تأيب ذبحها وإن سأل بالله وإن عطب الهدي في الطريق، اقرأ هذا الشرح يا حسن. Yeah. خشيت عليه موتا هذا الدليل هذا السنة إذا عطبت الذي يسوق لا يجوز أن يأكل منه ولا من ربط قبله والحكمة هي ما بيناه. نعم وأباحه له جماعة هذه نقطة جملة مستأنفة أن جماعة من أهل العلم أباحوا لمن ساق الهدي فعقب عليه أن يأكل منه لكن السنة ما وضحناه أولا. نعم وأباح مالك سمع منع الذي يسوق الهدي مالك الهدي فقط هو الذي منع مالك منع من يملك الهدي فقط أما الرفاق فجاز له أن يأكلوا منه وفي الحديث الذي سبق الذي رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم لا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. نعم هذا في هذا دليل مالك أن في الحديث الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خل بينه وبين الناس والرفقة من الناس فجاز أن الرفقة تأكل منه. قال هذا أصح من حديث ابن عباس وعلي بن عبد الفقهاء وبه نظر وبه نظر قول الشارح الحمدلي قال ما قال ابن عبد البر نظر. اقرأ بعده حديث أبا قبيصة عام خاص قال لا تأكل منه أنت ولا من رفقتك والحديث الآخر الذي رواه ناجي بن كعب قال له صلى الله عليه وسلم إذا عطب الهدي فانحره ثم خلي بينه وبين الناس لا تطعمه أنت ثم خلي بينه وبين الناس لم يدخل فيه الرفقة. يقول هذا الحديث عام حديث ناجي عام وحديث ابن عباس خاص حديث أبا قبيصة الذي رواه ابن عباس خاص إذا تعارض عام وخاص الأصل فيه تقديم خاص على العام هذه القاعدة الأصولية ومسى عليها أهل العلم إذا جاء حديث خاص وجاء حديث عام كلاهما نهي أو كلاهما إباحة وفيهما تعارض لعل يقدم الخاص على العام وقال ذاك رواه مسلم وهو خاص يقدم على هذا العام فرع كذلك هذا التطوع إذا ساقه فعقب قبل محله فيعمله يعمل فيه ما عمل في العقب المسنون. نعم وإن سفر قبل تحليل صنع به ما شاء كبكية مالك النية قال هذا ليس بهدي أو لم ينوي الأضحية يفعل بها ما شاء. نعم وإن تعينت تبقى أجزأته إلا أن تكون واجبة يعني اشترى أضحية سليمة وتعيبت عنده يقول يجوز ذبحها وتجزئه كيف تعيبت شراها سليمة وأصبحت عوراء السنة أنه لا يذبح أضحية عوراء ولا تسير عرجاء ولا عجفاء إذا كسرت عنده أو عورت فيقول أنه إن تعيبت عنده دون تبريق جاز أن يذبحها الصحيح أنه لا يجوز ذبحها لا بد من شراء غيرها. نعم قال إن تعينت إنه قد يشتري الإنسان يشتري الإنسان عدة غنم وهم يلقي واحدة منها ولم يعينها فإذا عطبوا كلهم لا يضرهم إن أراد فسخ النية يفسخها لكن معين قال شرد هذه أضحية فعطبت هذا القول فيه الخلاف إذا عطبت عنده أن يشري مكانه لا يشري مكانه. نعم فالفدية من منذور بالذبح فإن عليه لا العمل، وهل له استرجاع هذا العام إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كالفدية والمنذور في الذمة. في فدية وفي أضحية وفي هدي. الفدية مقابل محظور الذي يفدي في المحرم مقابل ما ارتكبه من محظور، غطى رأسه ولبس مخيطا عمل شيء محظور وجبت عليه فدية، هذا فدية ما أكل منه وهي واجب عليه. وأما الهدي لا يجب، الهدي بغير التمتع والقران ما يجب، هذه من السنة. فإذا تعينت في الفدية كان هديا واجبا، هدي قران أو تمتع أو أو أو أو كانت نذرا من المنذورات أو كانت فدية، هذه إذا عطبت عنده بعد التعيين يجب بدلها. هكذا أقول هذه العبارة مرة ثانية. وهل له استرجاع هذا العام بالمعين على روايتين؟ أصل المسألة لو كان ساق بدنا أو بدنا عينها أضحية، من الأضاحي إن لا بد من النعم، إما بدنا أو بقرة أو كبشة، خلاف الهدي. الهدي إلى البيت الحرام إن لم يكن منذورا ولم يكن هدي قران أو متعة جاز لك أن تهدي إلى البيت من الحنابلة غزالة، ولك أن تهدي دجاجة، ولك أن تهدي بطة، ولك أن تهدي أي نعم من المأكولات. هذا جاز تذهب بها إلى مكة تذبح ويأكل منها الفقراء، لأن الله عز وجل يقول فما استيسر من الهدي، فهذا يسمى هديا. وما حدده بخلاف الأضحية وبخلاف هدي التمتع. هذا الهدي الذي في الأضحية أو التمتع قرب، يعني شرد عليك الجمل أو الناقة أو البقر أو سرقة، فلا بد من مكانها، هي معينة لأنها واجب عليك، لا بد من شراء بدلها. فإذا اشترى بدلها فذبحها ثم جاء السرير، هذا البدل الذي شردت رجع، أو المسروق أعاد أعيد إليك، فما حكم هذا الذي أعيد إليك الذي وجدته؟ قال يجب كذلك ذبحه، لا صح أن تتصرف فيه. عرفنا هذا الحكم؟ اقرأ ما بعد. كذلك يطلب فذبح بدلها ما وجدته. تكلمنا على هذا. فصل سوق الهدي مسنون، يعني سوق الهدي من خارج مكة إلى مكة من السنة. ما معنى سوق الهدي؟ يجي إنسان من إسبان ويرى شاف يقول هذه لمكة هدي، وهذا سوقه يعني إدخاله من خارج مكة إلى مكة، هذه من السنة. والآن بطلت، إلا قليل من يأتي بالسيارات والبيتات، هذه يأتون معهم أضاحي أو أغنام، هدي أو أضاحي. أما سوق الهدي الآن بعد ما ترك الناس ركوب الإبل أقل من يسوق هدي، ومن السنة سوقها من خارج مكة حتى عند المالكية. قال لا يسمى هديا إلا أن يشتريها من عربات، لأن عربات خارج مكة، أو يشتريها من خارج مكة ثم يذهب بها إلى منى ويذبحها، وإلا لا يسمى هديا. عرفنا هذا؟ وقالوا هذه من السنة، فقال من السنة سوق الهدي نعم، ولا يجب إلا بالنذر. إن لم يسق هديا اشتراه من مكة جائز، لكن السنة سوقها من خارج مكة. ومتى يجب سوق الهدي؟ بالنذر. لو نذر قال لله علي أن أسوق هديا إلى مكة فوجب عليه إيفاء النذر. نعم. الهدي سواء كان هدي متعة أو قران أو هديا للبيت وهو حاج، يستحب أن يقفه بعرفة. هذا الاستحباب ليس له دليل إلا أنه صلى الله عليه وسلم فعله، اللهم صل عليه وسلم، وفعله صلى الله عليه وسلم لأنه كان راكب الإبل وساق معه الهدي. لكن يقولون أن من جاء بهدي قبل الوقوف لعرفة فترة طويلة ويعلم أن إطعامه تعليق هذه الإبل يعني صرف العلف عليها بنفقة شديدة سيما إذا كان جد قلة أمطار أو لم تكن مراعي قريبة، هذا يكلفه، هذا جاز له أن يذبحها إذا فرغ من العمرة، جاز له التعجيل بذبحها. هذه السنية لأنه صلى الله عليه وسلم فعلها لأنه كان المكسب في زمنه، لو طالبنا الناس كنا السنة أن تفعلوا ذلك فكانت فيه مشقة عظيمة، عرقلوا حركة السير ولم يجدوا مكانا لهذه البهائم ولا إطعامها. فهذه السنة بمعنى أنه لو كان الناس في ذاك الزمن أو جاء في هذا الزمن يركبون الحيوانات ما قلنا من السنة إيقافها في عرفة، أما في وقت الحاضر لا يقال أنه من السنة، والله أعلم. نعم. بينا معنى الإشعار أنه من السنة إشعار الإبل، بينا الإشعار معناه فيما سبق، وأن الغنم لا تشعر لأنها لا تتحمل، الغنم يصعب يعني لا تتحمل الإشعار، يعني شلطها بسكين وسلت الدم عنها إنما تكون في الإبل والبقر، وإنما الغنم تقلد، الغنم يربط في عنقها إما قلادة حبل، فهذا الحبل يكون ببر، يعني يكون أيما حبل له قيمة، إذا ذهب إلى مكة ينتفع به الناس، أو يكون قلادة من نعل، هذه النعول تنتفع بها أهل مكة كذلك وقراء مكة. نعم. القرب والعرى جمع عرى، يعني خلال مقتولة أو أذان القرب يعني يستفاد منها أو ما إلى ذلك. نعم. نذر هدية القرب عقد ما يزيد شاة أو بدنه، لو قال لله علي هدي ولم يبين مقدار هذا الهدي فالواجب عليه إما سبع بدنة لأن البدنة شركية سبع أنفار أو شاة، هذا الذي يجب عليه. نعم. إذا عين الهدي وقال لله علي نعامة أو غزالا أو ما إلى ذلك من الحيوانات تعين، لا يجب عليه أن يقال لا بد أن تكون بقرة أو غنم أو قرغا. نعم. وكذا الحناء وكذا بعض الظاهرية وغيرهم يرون أن هذا جائز في الأضحية، يستدلون بحديث أبي هريرة الثابت الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال من أتى يوم الجمعة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، وفي الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، والتقريب القربان هي الأضاحي، واستدل بذلك على أنه يجوز الأضحية بدجاجة وغيرها، أخذ به بعض أهل العلم، وأما غيرهم فيقولون لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالجذع ما عدا الضأن، وكونه صلى الله عليه وسلم ينهى عن هذا إنما ينهى عنه لصغري لأنه لا ينفع كثير من الفقراء، فمن باب أولى أنه يضحي بحيوان يكون صغير الحجم أو طير. نعم. الهدي إذا نذر هديا إلى مكة لا بد أن يصل إلى فقراء الحرم، معنى ذلك لو ذبح وتركه هدايا فقط ما يجوز الأغنياء ناصح، لا بد أن يذهب فقراء الحرم، وفقراء الحرم كل من سكن الحرم، كل من قطن الحرم وسكنه سواء كان الساكن مقيم دائم أو كان حاجا، الحاج يعتبر من فقراء الحرم، إذا جاء حجاج وظلوا في مكة فلهم أن يطعموا من الأضاحي والهدايا لأن يعتبروا فقراء الحرم. ما بعد إيه؟ إلا أن يعينه بموضع سواه، لو قال لله علي أن أذبح في جدة أو في المدينة أو في ينبع هذا جائز، إلا إذا أراد بهذا النذر أن في هذه الأماكن فيه عادة من عادات الجاهلية أو فيه عادة من عادات لا توافق الإسلام، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، لما جاء إنسان قال يا رسول الله إني نذرت أن أذبح كذا شاة ببواط أو كذا في مكان ما سماه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أفي ذاك المكان صنم يعبد؟ قال لا. قال أفي ذاك المكان مكان ينحر فيه أهل الجاهلية؟ قال لا. قال أوفي بنذرك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيفاء النذر. فإذا كان المكان الذي نوى أن ينحر فيه لأجل فيه بقرة كثيرين وجب عليه أن يذبح هذا المنذور في ذاك المكان الذي عينه. ويستحق بينا هذا. اختلفوا في الأضحية هي سنة أو واجب على خلاف عند أهل العلم. والمحققون من أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم يرون أن الأضحية واجبة ليست بسنة. الذين استدلوا بالسنة قالوا أنه صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل العشر الأواخر وعند أحدكم ما يضحي الإرادة، وهذا ليس من شأن الواجب، فدل على أنها سنة. هكذا استدلوا به. والذين يرون الوجوب قالوا أحاديث كثيرة جاءت عنه صلى الله عليه وسلم تفيد الوجوب. ثم قالوا في هذا الحديث قالوا كونه صلى الله عليه وسلم علق الإرادة الأضحية بالإرادة لا يدل على أن هذا ليس بواجب، إن في كثير من الأحاديث يعلق صلى الله عليه وسلم الواجب على الإرادة، فقوله صلى الله عليه وسلم من أراد حضور الجمعة فعليه الاغتسال، أو هذا أو هكذا معناه في حديث من أراد أن يذهب إلى الجمعة فليغتسل، أن الجمعة واجب على الأعيان، كل أحد لابد أن يحضرها، وعلق صلى الله عليه وسلم هذا الحضور من هذا الغسل في الحضور، مع أن الحضور واجب على كل مقتدى. فيقولون تعليق الإرادة بالأضحية لا أدل على أنه واجب أو سنة، إن هذا من شأن التعليق. إذن ما فائدة هذا التعليق؟ فائدته ليبين صلى الله عليه وسلم حكما آخر غير حكم هذا الحكم. من أراد أن يضحي وعنده ما يضحي به فلا يمسن شعره ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم علق الذبح الأضحية بالإرادة ليبين حكم آخر، وهو أنه إذا دخل عشر ذي الحجة لا تقص شعر ولا تقلم ظفر إلى أن ينتهي عشر ذي الحجة، فبعد ذلك افعل إذا ضحيت قص الشعر قص الظفر. نعم اقرأ هذا الشعر. يعني هذا الاستدلال فيه شيء، إذا كان مجرد تعليق الإرادة فيقول صلى الله عليه وسلم من أراد الجمعة فليغتسل، لأن الجمعة لا تعلق بالإرادة إنما واجب على الأعيان، كل من كان صحيحا معافى قادما على الانصراف لابد من حضور الجمعة. نعم في الرواية عند الحنابلة أنها واجبة. نعم قال أبو بكر عليه السلام إخوان له سعد لم يضحي فلا يقرأن له سلام، وعنه يجب على حاضر. وفي الرواية ثالثة أن الحاضرين هم الذين يجب عليهم من أضاحي، ومن كان مسافر لا يجب عليه أضحي. نعم وعنه بالمقيم يضحي، وليه إذا كان مرسل ولا تجب المثل. اقرأ المثل. ولا تجب إلا الأضحية سنة مؤكدة، ولا تجب إلا إذا نذر الإنسان أن يضحي فتكون واجبة. نعم هي والعقيقة أفضل من الصدق في ثمنها. العقيقة ما يذبح عن الغلام وما يذبح عن الجارية يوم السابع. هذه العقيقة سأتكلم عنها المصنف فيما يلي. هذه سنة مؤكدة، وكذلك الأضحية سنة مؤكدة، هذان سنتان. الذبح أفضل أو يتصدق على الفقراء بالثمن أفضل؟ قال الذبح أفضل، لأنه أفضل ما يتقرب به إلى الله عز وجل يوم العشر هو إسراقة الدماء، يعني توزيع اللحوم على الناس أفضل من صدقة بثمنها. نعم. والسنة السنة أن يأكل ويبدي أكل أكثر جاز. السنة أن توزع ثلاث أقسام، لكن لو أكل أكثر جاز إن كان خالف للسنة، وإن تصدق بجميعها لحاجة الناس إليها فهو أفضل. وإن رأى قلة الفقراء وأكثرهم يعني عندهم ما يغنيهم وليس أصحاب حاجة لكن الهدايا تسرهم، فإهداء أكثرها أفضل من الصدقة. فما في إلا فقير واحد وما يغنيه إلا قليل من اللحم، وبقية جيرانه موسرين، فالإهداء أفضل. فكونه أن الثلث هذا والثلث هذا والثلث هذا أيهما أفضل حسب الحاجة، إنما هو حسب الحاجة. إن كان أهل البيت كبير وكلهم محتاجون، وفيه فقراء وفيه أغنياء وفيه ناس موسرين وفيه من يستحق الهدية ومنهم من يستحق الصدقة، فلو أكل أكثر قد يكون أفضل في حقه، والله أعلم. نعم. إن أكلها كلها ومن أقل ما يجزئ الصدقة منها، وإن أكلها كلها ولم يتصدق منها فيجب عليه أن يشتري لحما بقدر ما يطعم به فقيرا أو فقيرين. واضح هذا؟ تعوض. من أراد أن فرع اللي قبله من أراد فرع من أراد أن يضحي اعتبر كبير فلا يكفي إطعامه، ويجوز انتصار انتصار من الأضاحي فوق ثلاث في قبل الأكثر. طيب. عند الحناملة أن توزيع اللحم أولى من أن تعمل طعاما ثم تدعو الناس إليه ليأكلوا منه، هكذا يقولون. وغير من أهل العلم يقولون لو جعله طعاما فأطعم الناس منه كان أفضل، لأن فيه تخفيف مؤونة. في عندنا أمران، إما أن يوزع لحما على الناس أو يصنع به طعاما، إما يدعوهم إليه أو يوزعهم عليه، قد يكون التوزيع أفضل لو علم أن الناس يشغلون بالطهي أو لا يستطيعون الطهي في ذاك اليوم أو ما إلى ذلك، أو رأى أن صنعه طعام وتوزيعه أفضل، فلا شك هذا أفضل. واضح هذا؟ ثم قال ويجوز انتشار الكون الضباط فوق ثلاث بقول أكبر تدريب نص عليه. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء الدافة من الناس، يعني جاء مجموعة كبيرة من الناس فقراء ضعاف، وبدأ الناس يضحون، فنهى صلى الله عليه وسلم كل من أراد أن يضحي أنه لا يبقي من اللحم عنده أكثر من ثلاثة أيام، فالباقي لا بد يتصرف فيه. لم يقل صلى الله عليه وسلم تصرفوا بالباقي بصدقة، لم يقل ذلك، إنما نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من ثلاثة أيام. فما الذي يفعله إذا نوزع لك البقرة؟ لا يجوز، فكأنه في إشارة أنك تتصرف فيه وتتصرف فيه عن طيب خاطر. انظروا فرق بين المسألتين. بسم الله. يقول صلى الله عليه وسلم، نهى صلى الله عليه وسلم عن الادخار في لحوم الأضاحي أكثر من ثلاث، وما أمر بصدق. والقصد منه أن الدافة أي الفقراء الذين حضروا في ذاك الموسم لا بد أن يأكلوا من هذا الطعام، لو أمرهم بإطعام هؤلاء لكل واحد منهم حاول أن يأكل ما استطاع، وأن يأخذ ما شاء ما استطاع، فلا يأكل إلا القليل فيطعمهم فلا يكفيه، لكن لما قال لا تدخر أكثر من ثلاث يأكل الإنسان حاجته ويعلم أنه لا ينفع أن يفعله قديد ولا غيره فيطلب عليه فيضطر أن يتصدق به بطيب خاطر. عرفنا هذا؟ ثم الادخار كان لأجل الدابة. ولما جاء في السنة الثانية عمل للنبي صلى الله عليه وسلم عن أضحية وكان الخادم يطعمه منها. فلما جاء في الثالثة سأل قال نهيتنا يا رسول الله عن ادخار لحم الأضاحي. قال إنما نهيتكم يقول صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم لأجل الدافة لأجل وجود غرباء ضعفاء حضروا بيننا. فلما لم يكن هذا العام كذلك لم يكن بينهم أحد فكلوا وادخروا نهيتكم لأجل ذاك العذر لا عذر الآن فكلوا وادخروا. فجاز أن تأكل من لحم الأضحية ولك أن تدخر منها ما شئت في الثلاجة أو غيرها. هل هذا الحكم النسخ نسخ إلى الأبد أو أنه نسخ لأجل وجود لأجل عدم العلة؟ السبب الذي من أجله نهى عن الادخار كان موجودا ثم ارتفع فإذا عاد مرة ثانية يعود الحكم ولا ما يعود؟ هذا في خلاف من أهل العلم. والصحيح أن الحكم يعود فإذا كانت الناس فقراء كثيرين وكان الأضاحي لا تفي به فيجب على الإنسان أن يأكل ثلاثة أيام وما بقي لا بد خرج من الثلاجة ويوزع على الفقراء. فهذا الحكم باقي إلى يوم القيامة. اقرأ مرة ثانية ولا يجوز هذا الذي يتوجه قال به بعض أهل العلم قال أنه الصواب. قال كقوله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى أن قال سبحانه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. المؤلفة قلوبهم أناس لهم تأثير في رعاياهم كأن يكونوا أمراء قبائل أو سادة لهم أتباع ومطيعين. هؤلاء إذا قدم لهم الزكاة يتألفهم لأن إيمانهم ضعيف ويحبون شيئا من المال ويعطون من إما أن يكونوا قريبين من الإسلام أو مسلمين ضعاف الإيمان ويعطون لأجل أن يسلموا أو لأجل أن يتمكن الإيمان من قلوبهم فيؤثرون على من وراءهم. فإذا كان الإسلام فإذا انتشر الإسلام ولم يبقى أحد من المؤلفة في قلوبهم هل يقال أن هذا السهم عطل؟ لا يوجد هذا اليوم مؤلفة قلوبهم منذ عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أو يقول هذا الحكم باق إذا وجد طائفة من المؤلفة قلوبهم أعدنا السهام إليه وإذا لم يوجد ارتفع. هذا خلاف بين أهل العلم. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن لحوم الادخار لحوم الأضاحي. فإذا وجد فقراء لا يجوز الادخار وإذا لم يوجد فقراء فله أن يدخر والله أعلم. نعم. أن هذه سنة الناس تستغرب منها لا يمس من شعره ولا ظهره لكن له أن يطأ نساءه وله أن يغطي راسه وله أن يمس طيبا وليس كالمحرم. إنما الحكمة بذلك أن يشبه بالمحرم. الحكمة فيه أنه ينهى عن هذا وعن هذا إذا دخل شهر الحجة أنه كالمحرم لأن المحرم في منى يوم العاشر يذبح هديه وهذا يوم العاشر يقرب أضحيته وكلاهما يريق دما لله عز وجل. والمضحي مشبها بمن ساق الهدي فيمنع من أخذ الشعر والظهر. أي الشعور؟ شعر الرأس والشارب. هل يدخل فيه الإبط والعانة؟ على خلافه. والصواب انه لا يصح، انما بني عن شعر الرأس، شعر الرأس والشارب والأظافر. أما مس الطيب ووطن النساء فلم يرد فيه نهي، هذا جائز، هذا جائز. فهذا الذي إذا دخل العشر وراء هلال شاهد الحجة وعازم على الأضحية منهي أن يأخذ من ظفره شيئا ولا من شاربه ولا من شعره ولا يحلق لا أن يضحي. إذا ضحى فإنه له أن يقص وله. هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ الصحيح أنه للتحريم، قال على وجهين، أهو للتحريم أو للكراهة؟ فالصواب أنه للتحريم. اقرأ هذا الشرط. من أراد أن يعني الغاية حتى يضحي، فلا يفعل شيء من ذلك حتى يضحي. نعم. بس نقف على هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله نبدأ بالعقيقة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.